القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذه المجالس في الميزان الذي ينجينا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونتوجه إليه سبحانه وتعالى ونلح عليه بأن يحفظ علينا هذه المجالس وأن لا يحرمناها أبدا، وإن كان حرماننا لهذه من هذه المجالس بسبب مجموعة من الأسباب، منها ما هو قدري ومنها ما هو شرعي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا التقصير والزلل، وأن يتجاوز عنا، وأن يرفع عنا كل ما يمكن أن يحجب عنا رحمته، وأن يجلب علينا نقمته، وما رفع الله عز وجل الخير عن أمة إلا بسبب حيدتها عن منهاج الله عز وجل. ومنهاج الله سبحانه وتعالى إنما هو مستر في كتابه وفيما بلغنا من صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى: الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمسلم وهو يعيش في هذه الدنيا يعلم أن الله عز وجل من بين الأمور التي كلفه بها، الله سبحانه وتعالى قد كلفه بأمرين عظيمين. الأمر الأول أن يسأل نجاته وأن يسير في الدرب الذي يوصله إلى مشارف النجاة، ينجو هو بنفسه. والمسألة الثانية التي كلف بها هي أن يصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهو يسير إلى الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى كلفنا بهذين الأمرين العظيمين، لا يجب أن يغفل الإنسان عنهما. أن في بعض المرات الذي يقع شنو؟ الذي يقع في بعض الأحوال أو في بعض الأحيان أننا إما نغفل عن الأمر الأول، هنا الإنسان كي يقع في الغفلة فلا يبحث عن الأمور التي بها نجاته، فتراه في كل واد من أودية الدنيا يعني يمشي ولا لا يأبه في أيها هلك، نسأل الله العافية. فهناك تلقى الإنسان يسرف على نفسه في المعاصي، علاش؟ ديك الساعة النجاة دياله هو ما بقاش حاطه كهدف، بقاش تبان ليه مهمة، أن يحافظ على صلاته، أن ينقي توحيده مما قد يشوبه، أن يجتهد في ضبط اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجتهد في أوراده وأذكاره، أن يحافظ على ورده مثلا من القرآن الكريم، يعني كل الأمور التي بها نجاته. ومن الجانب الآخر أن يعلم درجة أو صح التعبير دركات المعاصي حتى يجتنبها. قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فهذا جانب إنسان يقدر يغفل عليه، ما عرفش المعاصي ولا ينفعه أن يقف بين يدي الله عز وجل ليقول له: يا ربي ما كنت أعلم هذا الأمر. فهمنا؟ هذا لا ينفعه. علاش؟ أن الله عز وجل قد أقام الحجة بالأنبياء والرسل على الأمم كلها، وبقات الحجة قائمة علينا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودابا خلاص الحجة قائمة علينا بشكل أكبر في زماننا هذا. دابا قضية ما بقاتش فأنه تقول ما وصلنيش القرآن ولا ما وصلتنيش السنة، دابا ما قدرتيش تقدر تقول حتى انه ما وصلنيش التفسير الصحيح للقران، مابقاش عندك فيه الحق، وما بقيتيش تقدر تقول اودي داك الحديث راه ما عرفتوش واش صحيح ولا ضعيف. صارت الان المنصات الالكترونيه التي وقف عليها علماء الشرق والغرب من المسلمين في مجمعات فقهيه معتمده ومجمعات حديثيه معتمده ومجمعات تفسير القران معتمده، صارت الان كلها في محمل يد الشخص الواحد، والانسان نهار وما طال هو مكونيكتي داخل الانترنت، فما بقاش عندك حتى العذر انك تقول اودي راه هذا الحديث وصلني وعجبني وفيه الاجر قلت اجي انشره بين الناس، ومن بعد تبين لي اودي بلي راه الحديث ضعيف وما كنتش عارف، ما بقاش عندك الحق تقول حتى هذه المساله هذه. علاش؟ لان الخير صار قد وصلنا، اذا ما تنجو به انت الحجه صارت قائمه عليك من أخمص قدميك إلى منبت شعرك. الحجة قامت علينا الآن بشكل قوي جدا، نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يثبتنا جميعا بدون استثناء. يعني الإنسان لم يتبع شي حاجة فاعلم أنه إنما يتبع أهواءه. ثم تجدنا نغفل عن الجانب الآخر. لعلها الليلة كانت الليلة ديال السيدة زينب بنت جحش، من اللي ناض النبي عليه الصلاة والسلام فزع، قام فزعا من نومه وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج الليلة مثل هذه. فالسيدة زينب بنت جحش من اللي قالت يعني فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني صافي راه أشرات الساعة جاية، يعني راه قربت القيامة، يعني راه غادي نقرب الفناء. قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، وركز مع اللفظ ديال الصالح، قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني الصالحين ما يدفعوش العذاب، الصالحين ما يكونوش وقاية وجنة من عذاب الله عز وجل على الأمة. أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. كيف يكثر الخبث والصالحون في الأمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، يعني تهلكون وإن كان فيكم الصالحون إذا كثر الخبث، بمعنى أن وجود الصالحين لا يتنافى مع كثرة الخبث، الذي يتنافى مع كثرة الخبث هو كثرة المصلحين لا كثرة الصالحين. علاش؟ لأن الصالح إنما اهتم بنفسه، واهتمامه بنفسه هذا يزيل عنه على الأقل تكلفة أو كلفة أو تكليفة أن يسأل عن نفسه. علاش؟ لأنه من اللي كيجي الهلاك العام، نسأل الله العافية، وإن مات الصالحون ومات الخبثاء فالكل يبعث على نياته، والصالحون قد ينفعهم صلاحهم بين يدي الله عز وجل. كي قال النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالت السيدة عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني التجار اللي كانوا جايين في الطريق ما على بالهم لا جيش لا والو، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم، أكدها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ثم يبعثون على نياتهم. بمعنى أن هذا الحديث هذا ديال نعم يهلك الناس إذا كثر الخبث، الحديث هذا كنفهموه مزيان من اللي كنربطوه بالآية التي افتتحنا بها، وهي قول الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني لم يكتفوا بصلاح أنفسهم وإنما أخذوا على عواتقهم إصلاح البيئة من حولهم. من رأى منكم منكرا فليغيره، مرتبة الأولى أمس، بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ما بقاش عندك حد أدنى اللي تهبط تحت منه. هذيك فليغيره بقلبه، ما غتجبدش قلبك عادي، بينه واضحة أننا ما كنتكلموش على العضو، يعني غتجبد قلبك أو لا، حتى إلى الداخل عندك أنت ما الذي ستغيره بقلبك؟ المنكر دايز قدامك، أنت ما عندك سلطة اللي تقدر تمشي لذاك المنكر وتغيز معاه، وغلبتك نفسك كما تغلبنا أنفسنا، تيبان لك المنكر دايز وما تقدرش تقول لي آه شريف إن اللهم إن هذا منكر، ما بقاش عندك، باش نكونوا واضحين، إنما صرنا أقوى من نخشى من أنفسنا، صرنا نخاف من أنفسنا خيفة. قلاش قادرين نقولوا لعباد الله اللهم إن هذا منكر؟ الحديث اللي كنا كنسمعوه شحال هذه وكنا كنقولوا يا ربي السلامة لله، خلينا نعيشوا ذاك الزمان، والله يسرنا نعيشه. سيصير خياركم. شنو خياركم؟ أنه اللي يجي عند رجل يجده يواقع امرأة في العلن في الشارع العام، وخياركم شكون هما؟ داك اللي يقول لي هل لست ترت خلف هذا الجدار؟ وسير هاد الدرك بعد عور الحيط. منكر تكاد السماء تقع على الأرض بسببه، وخيارنا ماذا يقولون؟ لولا استترت خلف هذا الجدار. ماشي الإشكال عنده أن لا يقع المنكر، الإشكال عنده غير أنه المنكر ما يكونش قدام الناس، وهذا راه جدوى، هذا خيار الناس. إذن عموم الناس شنو فيهم؟ فيهم نحن الذين صرنا نخاف من أنفسنا خيفة. لكن هذاك التغيير بالقلب اش غادي تغير؟ منكر أنت ضارك خاطرك، شتي من اللي كيضرك خاطرك وانت كتشوف المنكر؟ هذا دليل على ان قلبك لا زال حيا، وهذا القلب الحي هو الذي ينفع معه ما تلا شيخنا السيد سعيد مسلم حفظه الله من سورة ياسين: لتنذر من كان حيا، اي لتنذر ذلك الذي لا زال قلبه حيا. عندكم في فيزيك، في الميكانيك، في البريميران كتقراو البوندول سامبل، ياك دوزو البوندول سامبل مزيان باش نعرف راسي راه دوزنا التهبل هادي، عارفين باش نشدوكم فوق البريميراني، ما تديوش عليه فوق البريميراني، قلب التخصص فيزيك شيمي حدا البريميران. من بعد كرم الله عز وجل طلعنا كرم الله عز وجل، حيت تلاقيت مع سيدي سعيد، هو ولا اليقين التام له لا يذكروني. ديك الساعه كان راسي مقلوب، كان شعر الفوق. ايوا خصنا نفيقوكم بنتو، لنا ناعسين وتخلعتوا والرعده، والنري جاي يقول لنا هذا هو مريض وجاي يطيح لنا المرض ديالونا، لقنا نفيقوكم شويه. البوندول سامبل كتعرفوا البوندول سامبل، كاينه لا بوندول، هذا ماشي كور ديال الفرنسي ولكن باش نفرقوا، كاينه لا بوندول هي المكانه الحائطيه، وكاين لو بوندول هو هذاك العجب اللي كيبقى يضرب في هذيك المكانه الحائطيه. هذاك البوندول سامبل تيمشي وتيجي ياك نعمس، هذاك البوندول سامبل النظام ديال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. إلا مشات تحيد ليه هذيك لا عرفتش انا هذاك السبور اللي كاين عنده هنا الفوق، إلا تحيد غادي يضرب من هنا لهنا لهنا ومن بعد غادي يطير، يعني ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لكن على الأقل يبقى الإنسان محافظ على تغيير المنكر بقلبه، تغيير المنكر بقلبه بمعنى أن يرى المنكر فيعلم أنه منكر، فيؤلمه قلبه لوقوع ذلك المنكر تحت سماء الله عز وجل وفوق أرضه. هذا القلب الذي بقى فيه الحياة هو الذي تنفع معه ذكر القرآن الكريم. ملي تيولي يحضر مثل هذه المجالس وبدا يسمع كلام الله عز وجل، ما كيبقاش يدوز عليه على اعتبار انه صافي راه غادي يقرا داك اللعيبات شي تويشيات وغادي يفوت، ومن بعد غيجي وراه واحد خينا يقول شي كلمات، ومن بعد سبحان ربي رب العزة عما يصفون، ومن بعد نعاود نخرجوا ونرجعوا لذاك الشيء اللي كنا فيه. لا، هذاك القلب الحي الذي يغير المنكر بذاته اللي هو القلب، ملي كيجي القران لعله يدفع به ليرجع الى ما كان عليه من التغيير باللسان، ثم يزداد ايمانه فيرجع معه الى ما كان عليه ملي كتولي الاصلاح بشكل عام إلى التغيير باليد بالضوابط الشرعية والأداب المرعية التي اصطرها علماؤنا من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المهمة اللي مكلفنا بها الله عز وجل هي على شقين: الشق الأول أن تجتهد في إصلاح نفسك، الشق الثاني هاد تجتهد على إصلاح نفسك، هذه هي اللي قال الله عز وجل الله المستعان: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذيك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، هذا النور الذي تهتدي به أنت وتنفع به نفسك، تسلط هذا النور على الطريق التي تسلكها ليريك ربك عز وجل الحق حقا، ثم بعد ذلك يرزقك اتباعه، ولكي يريك ربك عز وجل في تلك الطريق الباطل باطلا فيرزقك اجتنابه. وتسلط ذات النور اللي هو القرآن الكريم، تسلطه على قلبك. راه مهم انه يكون عندك النور تشوف به الطريق، لكن لو وقع الخلل داخل راه ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا، سيدي ربي غادي يكشف لك بهذاك النور، غايقول لك هذه ربا. لكن الا كاين الخلل في القلب غايقول لك ولكن هذه الربا راه ماشي هي الربا اللي كانوا دواو عليها شحال هذه. ياك خرجوا لهم هذه تقريبا واحد شهر المكانه ياك في احدى الدول العربيه، لان القيادات ديالها كانت تريد ان تستثمر في امور ربويه متعلقه بالبورصه ومتعلقه بمجموعه من الامور. لكن باش يدخلوا معاهم الناس في هذه القضيه هذه كان لابد من استحلال الربا. ما يقدرش يقول لهم العيبه ديال يقول لهم راه حنا غندخلوا في مشاريع ربويه اجيو المسلمين دخلوا معنا، يستحيل يدخل شي واحد في هادشي. ناضوش داروا خرجوا هؤلاء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، فخرجوا لهم فتاوى بلي هذيك المعاملات الربويه اللي تاريخ العلماء ديال ذاك البلد لا زال يشهد الى الان في كتب وثقت ان علماء هذاك البلد كلهم يقولون بحرمه تلك المعاملات، بل خرج كبيرهم الذي علمهم تحريف الدين ليقول لهم انه لم يعد في الدنيا الان شيء اسمه ربا اصلا. هذا في الضاجة ومن الاخر قال لهم القطب الشمالي القطب الجنوبي ما بقاتش شي معامله سميتها الربا، كل وشرب ما عليكش. اذا هنا ما بقاتش اننا نشوفوا المساله وتبان لنا ربا، بقات المساله واش غادي نعتقد انها ربا واجتنبها. اذا هنا ما محتاجش النور اللي غير نضربوه في الطريق، احتاج نورا اسلطه على قلبي. كم في القلوب من خبايا وزوايا وخفايا، لو سقط احدنا في بعضها والله قد لا تقوم له بعدها قائمه. ومن الامور اللي فرطنا فيها شي شويه سيدنا، انا بعدا كنتكلم على راسي، وجدت نفسي قد فرطت فيها تفريطا كبيرا جدا. هذه ايام نحاول نرجع لها شي شويه، نعاود نضرب لها طليله، ننقيو شي شويه قلوبنا حيت بسلنا كاع بسلنا. وهي سير الصالحين وسير المنتكسين. إذا زوف التاريخ حيت المسلمين العلماء سطروا كل شيء، سيروا لي سطروا لنا سير الصالحين كيفاش كانوا غادين وكيفاش ربما طاح وعاود ناض، أو شي واحد اللي كان مضر فضيل بن عياض ولا غيره، وكيفاش عتق الله عز وجل. مهم مطالعة سير الصالحين في هذا الباب هذا. وسير المنتكسين، ابن الجوزي وهو يذكر رحمة الله عليه سيرة ذلك المؤذن، هذا وعده ربه عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة من حيث الشرف، لأنه كان يدعو أتم دعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، هو كان يدعو بها حي على الصلاة حي على الفلاح. اسمحوا لي. هذا راه يرى الطريق ويرى الحلال والحرام ويعرف الحلال ويعرف الحرام، لكن عنده إشكال هو أنه لم يسلط هذا النور على قلبه باش يجبد منه فين كاين الإشكال. حيت الإشكالات راه كاين عندنا الداخل مع كبة ديال الإشكالات، يلا يغفر لنا. هذا لا زال في قلبه حب النساء في الحرام، ولعله ما كان يدري طالع صاحبنا فوق العلية وجلس تيودن، وهو تيودن تقع عينه على امرأة نصرانية، لعلهم كانوا في حدود أرض الروم، على امرأة نصرانية أو امرأة عايشة مع باها ولا شي حاجة من أهل الذمة. طاحت على عين امرأة نصرانية كاشفة ما على بالهاش، ليمونة مقشرة مبوكصة، ضربت ما وقفت لي حتى الماغما ديال القلبو. هبط صاحبنا ما عاد للأذان في الصلاة التي تليها. هذا راه مؤذن الشرفة، راه ماشي عامي بحالي، هذا مؤذن. ومشى تيدق الباب، والو شنو بغيتي واش تك بغيتك؟ ما يمشيني بغيتيني، ما لا لا لا افتحوا لك، اما انا نتزوج بك قد احل الله الكتابية للمسلم. لا والو تيجيب با وبا غالبا ما يبغيش. لا والو كيفاش ندير سميتو؟ قالت لي الا بغيتي تتنصر وديك الساعه نتزوجوا. قال لا اتنصر، تخيل بامر قد لا يستوعبه العقل، يقول انا كفر ما عنديش اشكال ينجوج. يعني هذه النظره فين طاحت؟ هذه النظره حتى تحرك ماشي غير الجوارح، تحرك العقل. راه كاين اللي بالنسبه لنا هذه كتجي بحال ينكت هذاك العام ديال ويلا زعبي عمره من جنب عياله. لا، سل الله العافية، سل الله العافية. والله العظيم إلا شفناهم في الأيام ديالنا ديال الثانوي، إلا شفناهم كانوا كيحركونا ويخرجونا ونمشيو والشالات مع مسجد فلسطين والأيام الفلسطينية والأيام الدعوية والأيام القرآنية، ما دارش عليه العام مكرط وطانقا وصار ينشر الإلحاد. لا تستغرب، سل الله العافية. اللي جرك حبيبي من دائرة المعصية وحطك في دائرة الطاعة قادر على أن يخلي بينك وبين طريق العودة. سأل الله العافية، سأل الله الثبات. فقلنا نكفر ما كاينش إشكال. فكتقول لي لا سميتو باش غنتيقبك، لحت لي طرف ديال اللحم الخنزير كلاه، قال لي باش نثبت لك. قالت لي مدات لي القرعة من الفوق شرب، فقالت لي سميتو، قال لا قالت لي فقط تريد ذلك لتراوداني. وزادت الثانية والثالثة والرابعة السيد حتى فسكر حتى ثمل. قالت لي واخا وداك ما نحلش لك الباب، ولا دخلتي وتهجمتي عليا ولا كذا، وانت دابا سكران ما نقدرش ندير فيك الثقة. قال لها نتسنى، قالت لي تسناني فوق، طلع فوق واحد السور قالت كيتسنى، فلعبت الخمرة برأسه فما استطاع أن يثبت توازنه فسقط فدقت عنقه فمات. جراته صاحبتنا الدار شوها، يجوا لقاو واحد جنازه قدام دار، جراته لداخل جابها في النيل. قالت لي سميتو، قالت لي هل طراوها اللي طراوها اللي طرا. قال لا ما يمكنش، قال لا مصيبه، قال للمسلمين رزقوا للسقوف فينا، قال لك انتي اللي قتلتي ولا شي حاجه. فلفوه في بساط ضربيه ثم انتظروا حتى اسدل الليل سطوره ثم القوه في مزبله المدينه، فعثر عليه ثاملا سكرانا ميتا مدقوقه عنقه وقد كفر وميتا ملقا به في مزبلة المدينة. هذا شرفه ربه عز وجل، أعطاه النور، وكان يصعد لينادي في الناس حي على الفلاح. ننظر إلى خاتمته، السبب فين؟ ما بقاتش في أننا ما وجهناش النور للطريق اللي احنا غادي فيها، نسينا أن نوجه النور إلى داخل قلوبنا لنكشف ما بها من خلل. ألا زال في القلب حب النساء في الحرم؟ ألا زال في القلب حب ما صار ماجنا من الغناء؟ ألا زال في القلب حب مواعدة الرجال في الحرام؟ ألا زال في القلب حب التبرج أمام الرجال؟ ألا زال في القلب حب السفور؟ ألا زال في القلب؟ ألا زال في القلب؟ ألا زال في القلب؟ ألا زال في القلب؟ هذه كلها خاصة يسلط عليها نور الله عز وجل. كيف يسلط نور الله؟ وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل وهو يتحدث عن المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وتسأل قلبك إذا نودي إلى الصلاة هل تقوم فرحا أم تقوم كسولا؟ يراؤون الناس. وتسأل قلبك عندما تحدث في وسط الناس هل أريد بذلك وجه الله عز وجل أم أريد بذلك الدنيا والوجاهة والصدارة والسمعة وأن يقولوا وأن يقولوا وأن يقولوا؟ وربما ما كاينش هذه المساله عند كل شيء انه يبتلى بانه يجي يتكلم قدام عباد الله، لكن ولات عندكم كلكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتحط منشور ولا تشارك منشورا وكتسنى. واش كتسنى ان الناس غدا تنشروا ليعم الخير، او لا كتسنى الناس ان تنشروا باش انت تزهو نفسك انه راه بداو الناس يضغطوا اللايك بزاف، وبداو الناس يديروا جادوغ بزاف، وبداو الناس يديروا قياسا على تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم، تعيسى عبد القميص، تعيسى عبد القطيفه، راه تعيسى عبد اللايك، وتعيسى عبد الشير، وتعيسى عبد السبسكرايب. هذا الشيء كله راه تعيسى، لانها صارت عبوديه لله لشيء اخر من دون الله عز وجل. تسال نفسك وانت تقرا القران، ولا ينفقون الا وهم كارهون. ملي كتخرج شي بركه ديال الانفاق، كتخرج هوا طيبة بها نفسك، ولا كتخرجها غير حيت عباد الله خرجوا وانت تحرجتي وقلت يا جيت انا نمد؟ ملي كتقرا على صفات الكفار، ان الذين كفروا سواء عليهم وانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. واش كتقول على واش انت فك هذه الصفات ملي خويا ولا اختي تنصحني او اختي تنصحني وتتقول لي هذه المساله راه ما خصهاش الدار، هاش قال الله، هاش قال النبي عليه الصلاه والسلام، واش كنقول ليه ولا كنقول لها اي واخا الله يجازيك بخير ودعي معايا ونطلب الله عز وجل يوفقنا، او لك تعنتت وكتقول لي لا وانا راه ماشي هكا وانتم ما بغيتوا كذا وبغيتي تكفريني وكلمه جوج ولات لا مود. هذه كتقول لي صلي ودي لي ما فيه صلاحك ونجاتك في الدنيا والاخره، عدتم على لقيتو بغيتو تكفروه، سي دوفيني على مود، خلاو فرانسيس ولات لا مود هذه جديده. باش بغينا طلبة المهندسين بغينا نجيبوا لهم ناس اللي يعلموهم الهندسة والفيزياء ولا نجيب لهم وحدين الحياة بدأوا يعلموهم يكفروا الناس. ما يبدأ يقولوا لكم ما بالله ما يبدأ يقولوا لكم قالوا اش حالة دي وابدأ يقولوا لكم ده المهم ما وش ضروري وصف ما تشغيد هذا شي كيد تفهمنا. فهذه الأمور هي اللي احنا محتاجينها. ثم هذاك النور لا تعيش به لوحدك وهذه بها أختي إن شاء الله تعالى. هذا النور إنما تبصر به الناس وهو مصداق قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا اشتدر به يمشي به في الناس. هنا مرتبة الإصلاح وهو قول الله عز وجل في سورة الأعراف الذي افتتحنا به أيضا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تصلح ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اللي تعرف لها ديرها اللي ما تعرفش لها شوف اللي عرف لها والأمور عندها ضوابط وعندها شروط وعندها شغلها لا يتسع المقام لذكرها. هذه مش درس علمي هذا غير فقط باب من باب مدارسة القرآن لعلنا أن نفوز بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم عسى أن تغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده وأن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات سامحونا وعذرونا الله يجزيكم بخير فجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. وصيتي لي ولكم عودوا إلى محاضن القرآن الكريم سيدنا رجعوا للقرآن الكريم الله يجزيكم بخير رجعوا للقرآن الكريم رجعوا لكلام سيد ربي طيبون عباد الله بالهدرة رجعوا لكلام سيد ربي فيه الشفاء فيه النور فيه الهدى فيه الذكر فيه الخير رجعوا لكلام سيد ربي. كل واحد فينا هاد الليلة هادي يعاهد راسه على أنه الورد ديالو ديال القرآن في التلاوة ما يطيحش عليه. أنت وجهدك كاين اللي تبارك الله جهده أنه تيختم أنقول لك منه خدها من عندي كاين اللي كيختم كل ثلاث أيام ليس بمتفرغ تيقرا كي كتقراو وخدام ربما أكثر ما كتقراو ويختم كل ثلاثة أيام كيضرب جوج أحزاب قبل الصلاة وجوج أحزاب ورا الصلاة أربعة الأحزاب على كل صلاة في خمسة هي 20 في ثلاث أيام هي 60 لو تحسب لي الطومور اللي كيكونوا عندنا حنايا كنتسنى صاحبتي تخرج كنتسنى صاحبي يخرج بلاتي نضرب طليله للفيس بلاتي نضرب طليله للواتساب نشوف الفيلد اكتواليتي في الانستغرام تويتر شنو قالوا فيه الى اخره والله العظيم تقطع هذا الشيء وتنظم وقتك وتلتزم به والله تتختم في ثلاث ايام. قلت لك جوج احزاب قبل الصلاه بالحضره سيدي سعيد شحال تقريبا جوج احزاب 20 دقيقه 20 دقيقة فيتك اللي راكي لي بالحضر جوج أحزاب حيدا في ربع ساعة 20 دقيقة جوج أحزاب 20 دقيقة ما عندناش 20 دقيقة قبل الفجر ما عندناش 20 دقيقة وراء الفجر 20 دقيقة قبل الصوم واخاسي يلا ضوبلها سير في ثلاث أيام ودير حزب قبل الصلاة وحزب ورا الصلاة تختم في 6 أيام دير حزب مع كل صلاة تختم في 12 يوم يعني تختم تقريبا ثلاثة المرات في الشهر سيدي جوج أحزاب ديالك في النهار جوج الأحزاب ديالك في النهار 20 صفحة المعدل ديال 20 صفحة قسم على خمسة الصلوات أنا كنقسم لك على خمسة الصلوات باش نعطيك بالتقسيط حيت كلشي كياخذ دابا الكريديات باش نعطيك بالتقسيط نعم أسي بلا ما تاخذ بالقروب بالتقسيط تجيك ربعة الصفحات في كل صلاة جوج صفحات قبل الصلاة وجوج صفحات ورا الصلاة عجزنا أن نتلو كلام ربنا عز وجل جوج صفحات قبل الصلاة وجوج صفحات ورا الصلاة ثلاثة دقائق ما عندناش ثلاثة دقائق لسيد ربي وكنقولوا البركة من غيناها تنزل رجعوا لكلام سيد ربي الله يجازيكم بخير. المرتبة الأولى التحتانية كاع هي أننا نقراو ومن بعد غادي نتدرج في المراتب وهذا ربما نرجعه إلى مجلس آخر ولا